نحن قد اقتبسناه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيش في حديث الدار الآخرة موضوع بالقياس ولا موضوع بالاجتهاد ولا موضوع بالمخ، وإنما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. آخر آيات توقفنا عندها في الحلقة السابقة 29 كانت مع سورة ياسين، وكانت مع صاحب ياسين الله يرضى عليه حبيب النجار. سيدنا حبيب النجار اللي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يعني ما بيسألكش ايه، ما بيقولكش انت عايز تروح تصلي، عايز تدخل الجنة، اديني. لا، هناك في الأديان الأخرى في صك الغفران، صك الغفران في الكنيسة، يروح يقعد الزبون المذنب على الكرسي قدام أبوه، واخد بالك انت، وبعدين يعترف له، ده اسمه كرسي الاعتراف. قل له بقى شوف انا عملت وسويت يفضل يسمع. طيب هتدفع كامل الكنيسة على قد ما يدفع يكون المغفرة؟ هدفع مثلا 5000 جنيه. لا، دي ما تنفعش، دي ما تطلعكش من جهنم. لا، ده انا زود شوي. قل له 7 كمان شوي. يقول له 10,000. 10,000 كويس. انا بقى اقول لك ابشرك، ده هو اللي بيقول انت بدل ما تدفع 10,000 اذهب فقد غفر يسوع الرب لك، انت مش هتدخل النار، خلاص انتهى الموضوع كده. احنا بفضل الله الاسلام اعظم من كده، ده اسمه ايه؟ ضحك على الدقون. ناس بيضحكوا على ناس، ناس هبل بيضحكوا على ناس مجانين. لكن احنا في دين الله عز وجل الاسلام الدين الصحيح، كلام التاريخ ده ما فيهوش الا اذنب ذنبا صغيرا او كبيرا، مفيش حاجه اسمها اعتراف ولا كلام من ده. لا، ده بالعكس، يجب اذا اذنب ان تستر ذنبك، ودم سترت، ربنا من أسمائه الستار، اللهم استرنا يا رب العالمين، يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فربنا سترك، خلاص ما تكلمش حد. ما تعمل ايه؟ عايز تتوب بينك وبين ربنا، تقوم تتوضا، صلي ركعتين، ركعة فيها الفاتحة والكافرون، وركعة فيها الفاتحة والإخلاص بنية التوبة. إذا صليت هاتين الركعتين بنية التوبة ولم تحدث نفسك في هاتين الركعتين بشيء، لأن حاولت ركزت فيهم قوي، ها، أخرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. كان عايز اعتراف ولا تقعد قدام حد ولا تعرى نفسك قدام حد، بالعكس انت عملت الذنب بينك وربنا اللي شافك، خلاص يبقى رجاعا أنت إلى الله، منيب إلى الله فيما لم يرك أحد، وإنما رآك السميع البصير، تبت يا رب، قل له أنا قبلت يا عبد. خلاص كما قلنا من قبل، كأن العبد يقول يا رب إني قد أذنبت، يقول يا ربي وأنا يا عبدي وأنا قد رأيت، يقول يا ربي أنا قد أجرمت، يقول يا عبدي وأنا قد علمت، يقول يا ربي ولكني انحرفت، يقول الله عز وجل ولكني أمهلت، يقول يا ربي أنا الآن قد عدت، يقول له عبدي وأنا قد قبلت. خلاص خلاص، يعني المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة، دعوه مستجابة. ولذلك افضل ما يحب ان يسمعه العبد من ربه كلمة يا رب. ليه يا رب؟ لان الرب مشتق من التربية. مين اللي رباني؟ الله. ها، اذا ربنا ربنا كده هو الرب. ذاك يسموا ايه اسم لطيف قوي، ربة البيت، ربة بيت. ولذلك الست تزعل قوي لما كانت موظفة قد الدنيا واستاذة في الجامعة ولا مهندسة ولا ايه، وبعدين تسيب الشغل وتطلع جواز السفر الجديد بتاعها ولا البطاقة الشخصية بتاعتها. ربة منزل اعظم مهنة. انا عندنا الام المثالية تكون ربة منزل، الموظفة ربنا يهدينا يهدينا كلنا. سبحان الله، الرب من التربية، فربانا رب العباد سبحانه. واعظم شيء اهداه الله الينا وهدانا اليه هو الاسلام، الاسلام الصحيح. وما دام حببك في الاسلام وحببك في مجالس العلم، اعلم ان الله قد اختارك، لان كما قلنا في الحلقة قبل السابقة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذا مين اللي بيختار؟ فلما ربنا يختارك عشان تقعد القعدة دي، إذا بيحبك ولا ما بيحبكش؟ بيحبك، خلاص. بس المهم أنك تحبه، وبالتالي كلنا إيه؟ من لا يحب الله؟ ها؟ سبحان، كلنا بيحب ربنا، بس احنا عايزين درجاتنا في الحب مختلفة، أو تعبيراتنا في الحب أو عن الحب متباينة. واحد يعبر عن الحب بكثرة البكاء، واحد يحب ربنا بأن يقوم الليل، واحد يحب ربنا ان يصوم ان يكثر من الصيام، واحد بيتصدق،

لا يغرنك منه جحوظ عينيه ولا كبر أنفه ولا تعريش أذنيه ولا تهطيل شفتيه ولا ورم ركبه ولا... أنا هذا عرفتها ما لم تكن تعرفه وكانت شايفة. أنا جايبك تقول كلمتين خير جاي أنت تشوه المسائل. وكان الله يرضى عليه سيدنا أبو حنيفة كان يقنع العالم كله ما عدا مراته. فمراته لما كانت تستفتيه فتوى يقول لها الرد، تقول لا أنا مش مقتنع بالفتوى دي، تقول طب ترضى بمين؟ يقول له ممكن محمد ابن أبي يوسف تلميذه. يقول له حاضر أما نصلي العصر إن شاء الله هجيب أبو يوسف معايا. قال أبو يوسف نعم يا أستاذي، والله مراتي عايزة تستفتيك فتوى. طب هي فتوى إيه؟ يقول له السؤال كذا. يقول له طب والإجابة إيه؟ يقول له الإجابة كذا. يقول له حاضر. يروح أبو يوسف خيرنا يا زوجة إمامنا. نعم الله أنا سألت أبو حنيفة سؤال مش مقتنع بالرأي. طب هو السؤال إيه؟ تقول له السؤال يقول له نفس الإجابة. يقول له هكذا هكذا الإجابة. الله يكرمك كثير. ولقد جاءكم بالبينات من ربكم. إياك كاذبا فعليه كذبه. إن كان كذاب يا خلاص انتم ما خسرتوش حاجة، اسمعوا له بس. لك بدأ بقضية الكذب لازم، يعني لازم عشان ايه يعملوا تفريغ نفسي، يعملوا استمالة قلبية له. انا معاكم ان كان كذاب الكذب يرجع له واحنا مش هنخسر حاجة. وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. يا سلام ان كان صادق الراجل ده وبيعدكم بايه، يعني يعدكم بالخير لما لما لما لما لما تحسنوا، ويوعدكم بالشر اذا ايه اذا اساتهم. فالرجل ده ان كان صادق ده احنا نروح في داهيه، صح ولا لا؟ واياكم صادقا يوصلكم بعض الذي يعدكم. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. مسرف في ايه وكذاب في ايه؟ مسرف على نفسه انه لم يتق الله، وكذاب انه يكذب ما جاء به كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسرف على نفسه لان الله لا يحب المسرفين. والمسرف والعياذ بالله مش مسرف في المال فقط، اسوأ انواع الاسراف انك تسرف في تضيع حسناتك. بايه؟ بسيئات. يعني لما تغتاب النهاردة يبقى انت مسرف في ايه؟ في تضيع الحسنات، وده اسوأ انواع الايه؟ انواع الاسراف. ما تعدون السارق فيكم؟ قال رسول الله السارق اللي ياخد حاجة ليس من حقه. قال ما ذنبه عند الله؟ قال يا خبر دي كبيرة من الكبائر يا رسول الله. ألا أنبئكم بأسوأ السرقات عند الله؟ قالوا يا رسول الله. قال الذي يسرق في صلاته. يعني ازاي؟ يعني اللي بيصلي اوتوماتيك اللي هو أوام أوام ده اللي هو ماشي حالك مش فاضيين، لا ده بقى حرام الصلاة ده يكتب عند الله ايه؟ لص. تخيل لانه بيسرق الصلاة، لان الصلاة لها ايه؟ لها قواعد ولها قوانين. هو بيسرق القوانين دي والقواعد وبيعطلها، يعطل هذه القوانين، فهذا هو لص. فاذا صليت فصلي بتأني. اللهم اجعلنا من الخاشعين في صلاتنا يا رب. وشوف شوف شوف ابو حنيفة الله يرضى عليه، ها فاكر انت؟ قالوا يا ابا حنيفة. نعم. قالوا في كم تختم القرآن؟ قال لهم في الصلاة يعني في خارج الصلاة. السؤال ناقص كده، يعني قصدك ختم الصلاة ختم القرآن في الصلاة ولا بره الصلاة؟ الله الله الله الله الله، لو كمان له ختم هنا وختم هنا. ده احنا واحد يقول لك ده انا مرة يا استاذ من 7 سنين ختمت القرآن في رمضان مرة. ها لكن ده ايه ده؟ بيقول لهم في الصلاة ولا بره الصلاة؟ قالوا لا بقى. طب في الصلاة في كم تختم القرآن في الصلاة؟ قال في صلاة الليل ام في صلاة النهار؟ يبقى دي ناس ربنا يحشرنا في زمرة الصالحين. يا قوم يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. النهاردة انتوا اصحاب ملك، عندكم فلوس وعندكم جاه وعندكم منصب ومتبوئين مكانة معينة وبتأمره وبتنهو. لكم الملك اليوم ظاهرين. النهاردة الملك ملككم سبحان الله. طب لما يجي يوم القيامة بقى الملك ده يظل ام يزول؟ امال الملك لمن؟ خبر ابيض خبر ابيض سبحان الله العظيم. فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا؟ من بقى ينصرنا

فعلته من اجل الانسانيه المعذبه. طيب والانسانيه المعذبه دي ذكرتك بالخير ولا لا؟ لا ذكرتك بالخير. خلاص خدت نصيبك، انما صنعت ليقال عالم. ها لكن لو اديسون ده مسلم عمل الصالح ده وهو مؤمن كان ربنا يعمل له كل من نور به نور ياخذ صدقه جاريه. ولذلك احنا ايه مالا بنحث في ولادنا تفوقوا تفوقوا، عايزين علماء تاني مسلمين ده مكانه. ما تبكناش على حالنا، خلينا هنا مع مؤمن آل فرعون. سبحان الله. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، لأن أنت في الدنيا تاخد مرتبك على قد إيه؟ على قد الكادر الوظيفي بتاعك. واحد بياخد 30 جنيه، واحد بياخد 100 جنيه، واحد بياخد 1000 دولار، والتاني بياخد 5000، والتاني بياخد مش عارف إيه. لكن في الجنة ها تاخد إزاي؟ بكادر وظيفي ولا بغير حساب؟ لان مين اللي بيدي؟ ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. يا خبر ابيض على الكلام الحلو ده بقى. شوف شوف انا بقول لكم تعالوا، ان تبعتوني وتبعتوا الرجل ده تدخلوا الجنة النجاة. سمى الجنة ايه؟ نجاة. ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار بايه؟ هو يقولوا تعالى خش النار؟ لا بيقولوا ايه؟ بيقولوا تعالى بس ايه انت خليك معانا. ما هو فضل معاهم يعني لما تجيلك دعوه من اخوك عشان بنت اخوك هتتجوز في الهيلتون ها في قاعه 7000 يوم وليله، خلي بالك اعرف ان بيعمل لك دعوه مش لفرح بنته، بيدعوك دعوه الى النار. طيب مفيش داعي للتفصيل، خلينا فوق، خلينا مع مؤمن الف رعب. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار. تدعونني لأكفر بالله. يا خبر ابيض، معقول هم بيقولوا تعالى اكفر بالله؟ لا ما بيقولوش، بيقولوا تعالى اقعد علي بس اشتغل معانا زي ما احنا بنشتغل. يا راجل ساعه الحظ ما تتعوضش، مش هي دي؟ هي دي دعوه الكفر والعياذ بالله. تبتدي كده، هي تبتدي كده، يبقى المسلم الشاب ولد صالح وكويس دلوقتي يقول له شد نفس، شد نفس دخان. انت مش عايز تبقى راجل؟ لا انا راجل وابن راجل، عيل 11 سنه لسه ورور صغير. يقول له اسحب يا خد من مناخيرك. انا ما اعرفش طالع من مناخيرك ده بعضه بقى، انا مش فقيه في الحته دي. طالع من مناخيرك ايه؟ طالع اللي هو كده. فالواد ايه مره في مره خلاص، وبعدين يقول له انا مالي انا ضربتك على ايدك. وبعدين كان خلي بالكم من المرفقات اللي الاولاد بيلاقوها في البسكوتات وفي الحاجات الشوكولاتات والحاجات دي، وبيلزقوها على ايديهم وعليها الميكي ماوس وعليها مش عارف الكلام التهريب. المرفقات دي فيها اشياء معينه في مؤسسه يهوديه عالميه بتعمل الصمغ بتاع المرصقات دي، بتضع فيه شيء من المخدر اللي ياثر على الجلد اللي بعد مده الواد يبقى نفسه يشم وهيبقى شمام. خلي بالك، خليك صاحي، خليك صاحي. ما اليهود هي هيسيبك تتقدم وتنام؟ لا خليك فايق، خليك سبحان الله، خليك سبحان الله العظيم. الله ده الواد البلية الصغير اللي بيبيع التذاكر في الجيارة وفي صلاح سالم يوميته 300 جنيه. امال المعلم قد ايه؟ يوميته الواد ابو 12 سنة اللي بيوزع التذكرة ها يوميته 300 جنيه. ها حرب حرب، وكان نفسنا كان نفسنا اي واحد يتمسك مع هروين سواء بيتعاطى سواء بيبيع سواء بيروح يقدم. خلاص انتهت المسألة. ان الله رزقه بالسلطان ما لا يزغه بالقرآن. لكن طالما سايبين ده وسايبين ده وسايبين ده خلاص خلاص. يقول لك ونبي الحقيقه بتوع الدين عايزين ندوتين عن الادمان. ادمان ايه؟ ما تسيبنا نتكلم براحتنا واحنا نربي جيل صالح. احنا نربي في الجامع ونروح انت تدرس التلفزيون؟ الله، ما الفائده اذا كنت تبني وغيرك يهدمه؟ انت بتبني الولد في المسجد وتقول له القيم والمبادئ والمثل ها؟ وروح سبحان الله يقرا في البتاع الرقاصه نص ساعه بتاخد 10000 جنيه. وهو لو ابوه هو وابوه وعيلته بقى هم ما يجيبوش 10000 مليم يا عم غلبان. لا اله الا الله. فاذا اريد ان اقول انه لا عودة الا لا راحة لهذا الشعب ولا اي شعب مسلم الا بالعودة الى كتاب الله والسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. تدعونني لاكفر بالله واشرك بي ما ليس لي به علم. ونعوذ بالله رب العالمين. وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. نقول لكم تعالوا الى العزة، لان الطاعة هي الطاعة عز، الطاعة عز ما بعدها عز، العز كل العز

وعبد عبودة أعبد المال، أعبد الزوجة، أعبد الجاه، أعبد المنصب، أعبد المسؤولين، لا إحنا لا نعبد إلا الله. يبقى أنا أتبع عبد الإيه؟ عبد العبادة، مش عبد الإيه؟ العبودة دي عبودية وذل، لا أنت تذل لله وتذل للمؤمن، تبقى عزيز على الكافر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا سلام، المتقي ياخد بإيده يقول له إيه؟ اتق وطلع من الدنيا من القبر. أكان لك خليل في الدنيا؟ كان ليا واحد بتحبه؟ قال أنا كنت بحبه لأنه هو اللي خد بإيدي للخير، وهو اللي علمني الصلاة، وهو اللي صنع فيها كذا، يعني تحب تشوفه؟ قال يا ريت. يروح للتاني، إذا كنت تعرف حد في الدنيا حبيبك خليل لك؟ قال له فلان، نفس الإيه؟ نفس الفلان، لأن الأرواح كده مع بعضها سبحان الله. يقول له بتحبه؟ قال له بحبه قوي، ده أنا جيت أزرع فيه خير لقيت عنده خير كبير قوي، فبقيت اعلمه وبقيت اتعلم منه، لما لقيته استقام على الطريق قلت الله هو يستقيم وانا اللي بقول ما استقيمش، فقلت طب خدوا انتوا الاثنين ايدين بعض وادخلوا الجنه. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، الا المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا عبادي، ده ربنا اللي بيقول لمين؟ المتقين بقى، المتقين بقى. لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. يا سلام، لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي، لا خوف من بكرة ولا زعل على اللي فات، خلاص في ايه؟ حالة رضا. الحزن ده كان في الدنيا، والأسى كان في الدنيا، والألم كان في الدنيا، والابتلاءات كانت في الدنيا. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ما ساعتها يسألوا مين؟ يا عبادي، عندما ينادي الله عز وجل يوم القيامة يا عبادي، يقول لك كل العباد يروح عارفين رسمه، ابو لهب وابو جهل وابو بكر وابو لهب، كله، كل من هو عبد في ارض المحشر يرفع راسه. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. يفرحوا بقى الكفره والفجره، انك شوف يا عم تسوينا بيك يا عم، عدت انت بس تصوم وتصلي وما تبصش وما تسمعش، شوف احنا بقى اتسوينا مع بعض وانت اللي ذلت روحك. اسمع اللي بعدها بقى، الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. يروح الكفار والفجار مطاطين راسهم، ويروح المؤمنين رافعين راسهم مبسوطين. ده النصر بقى، ده النصر الحقيقي. انما الاعمال بايه؟ بخواتيمها، بخواتيمها. لانك تقول يا عبادي، يقول لك احنا من العباد اهو. لا، في ايه؟ في صفات لهم اللي كانوا مؤمنين بآيات الله وكانوا مسلمين، فيهم صفات كده، مسلمين أمرهم لله عز وجل. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تحبرون يعني تسرون، تتبسطوا من الحبرة، الحبرة اللي هو الايه؟ من الانبساط والسرور والحبور. اللهم اجعلنا من أهل الحبور يا رب. والتزيين يزينك وانت داخل الجنة. أمال الله، ده انت أصلا ما أنت مادام زينت نفسك بزينة الإيمان والتقوى ولباس التقوى في الدنيا، ربنا يزينك في الجنة بزينة أكبر. اللهم زيننا بالإيمان في الدنيا وبالجنة في الآخرة يا رب العالمين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وأكواب من إيه؟ برضو من ذهب، بس هنا الإيه؟ الحذف، لأن على التقدير ما فات. صحاف من ذهب. إيه الصحاف؟ قال لك الطبق الواسع اللي يقضي 10 ياكلوا فيه. عارف الانجر بتاع ستة وستك؟ بس انجر بقى صناعة الهية ومن ذهب. انت عمرك شفت طبق ذهب؟ بصراحة لا. لا ماشي. فانت مادام حرمت على نفسك في الدنيا ما حرمه الرسول عليك من الاكل في الذهب والفضة والملاعق الذهب والفضة وسكاكين وشوك ذهب وفضة، يبقى ربنا يوم القيامة هيأكلك في الأطباق والصحاف والأكواب والأبريق من الفضة والذهب. حرمت نفسك في الدنيا تاكل، أكلت في الدنيا فيها ما تاكلش في الآخرة. صحاف من ذهب وأكواب. الله، بس طب الصحاف دي فاضية؟ يعني يجيبوا لنا الطبق فاضي ويسيبونا شوية؟ لا، ما دام الصحاف يبقى فيها إيه؟ فيها أكل أكيد ولا ما فيهاش؟ اكيد فيها. سبحان الله، الله سبحان الله. وفيها في الايه؟ في الصحاف والاكواب. ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. يعني مش عينك كعينة تبص على الفول وتتحسر، لا،